الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوقفني سؤال الصحابة سيدنا محمد لما كان بيقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالصحابة سألوه: هل في مشكلة لو احنا بنحب اللبس الواحد يبقى شكله حلو؟ يعني هل من الكبر إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن؟ أهذا من الكبر؟ قال لهم: لا، إن الله جميل يحب الجمال. فأثبت الحديث إن حتى الصحابة بيحبوا أن يكون لبسهم حلو. والحب درجات. حب درجة إن أنا يكون لي مظهر لائق، شكل يشرف، وحب يصل لدرجة العبادة. وأي واحد في الدنيا أنت ممكن تراجعه في كلامه وتقوله: بس أنت ما كنتش دقيق في الكلمة دي. إلا النبي لما يقول لك كلمة تبقى دقيقة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة وتعس عبد القطيفة. القطيفة والخميصة هي أنواع لبس زي القميص والتيشيرت والبنطلون والبادي، كانوا بتتسمى الأسماء زمان كده: القميص، الخميصة، والقطيفة. سيدنا محمد قال عبد القطيفة، يعني في ناس هتحب اللبس وتتسحر بيه لغاية ما يبقوا عباد الصورة، عباد اللبس. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته. الله. وانا هنا في وسط اكبر مول في العالم، حيث الاف محلات اللبس، حواليا آلهة الموضة في العالم: فندي، فيرزاتشي، دولشي ان جابانا، لوي فيتو، جوتشي، شانيل. دول آلهة الموضة اللي كلامهم فروض وطاعات على رقاب ناس اتسحرت بسحر اللبس والموضة. وانا بقول لك الكلام ده بمنتهى الوضوح، لان كلمة النبي كانت واضحة. اوتيتو جوامع الكلم، كلمته واضحة صلى الله عليه وسلم لما قال: تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، عبد القميص، عبد البنطلون. ويمكن كلامي اكتر للبنات اللي عبدت البادي، اللي عبدت البنطلون، اللي عبدت التيشيرت، عبد الصورة. ربنا ذكر في القرآن انه انزل علينا اللبس لسببين: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يستر العورة وتتجملوا بيه، ولباس التقوى ذلك خير. لو عايز تتجمل اوعى تنسى ترضي ربنا، اتقي الله واستر عورتك. المسحور، المسحورة، لأن الكلام أكتر للبنات في الزمن ده، المسحورة بسحر اللبس والموضة هي البنت التي تجملت بالثياب على حساب ستر العورة. فلو لقيت نفسك متجملة بالثياب اللي على الموضة على حساب ستر العورة اللي ربنا ذكرها في القرآن وفي كلام سيدنا محمد، أنت سحرتي بآلهة الموضة. هو ده سحر اللبس والموضة. علامة من علامات سحر الموضة واللبس إن المسحورة بسحر اللبس والموضة بتشعر بالتقصير عند عدم الاتباع. بص، الاتباع هو ركن العبودية، واللي بيحب ربنا يحب سيدنا محمد متبع دايما لكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللي مسحورة بسحر الموضة ومتبع للموضة على حساب ستر العورة بتشعر بالتقصير، في حاجة غلط لما ما تكونش ماشي على الموضة. هل دي عبادة؟ اسمع، سيدنا محمد مرة كان بيقرأ في الصلاة، فدخل واحد، سيدنا محمد كان بيقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فواحد قال له: يا رسول الله، لم نتخذهم أحبارا ولا لم نتخذهم أربابا. الأحبار اللي هم العلماء والرهبان زي المشايخ كده عندنا بس في ديانات أخرى، ما كانوش أرباب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يأمروكم فيحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال: بلى يا رسول الله. أيوة صح، عملوا كده. قال: أطعتوهم؟ أيوة. قال له: صح، سمعنا كلامهم. قال: فذلك عبادتكم إياهم. فلو حد أمرك بحاجة حرام قلت له حاضر، وقال لك الحلال حرام قلت له حاضر، فحرم عليك الحلال وحلل لك الحرام. اعرف إن اتباعك لي عبودية بصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام الترمذي. خدي بالك، لو أنت متجملة باللبس على حساب ستر العورة وتشعري بالتقصير عند عدم اتباع الموضة حتى لو بتخالف كلام قهار وجبار السماوات والأرض، هو ده بالضبط سحر الموضة وسحر اللبس. العلامة الثانية من علامات سحر الموضة، هفكرك بالعلامة الأولانية أو هفكرك، التقصير عند عدم الاتباع، اتباع الموضة غلط اللي هي على حساب ستر العورة، لأن احنا ما عندناش إشكالية في اتباع الموضة، المشكلة في ستر العورة. العلامة الثانية هي بذل المجهود لإدراك الصف الأول. تعرف في الصلاة الناس اللي بتحب ربنا، إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول، فتلاقي المحبين المتيمين بالعبادة يجري يسمع الأذان يكون متوضي وعايز يلحق الصف الأولاني حتى يكون من أهل السبق عند الله. المسحور بسحر الموضة كده عايز يبذل مجهود عشان يدرك الصف الأول. واحد يقول لي يا عم انت ايه المشكلة معاك بينك وبين الموضة؟ يا جماعة ما هو دي فكرة السحر، ان الموضة اصلا دي حاجة حلال، انك تلبس اللبس الجديد اللي باين شكلك ستايل حاجة حلال، بس السحر انها تبقى على حساب ستر العورة. المشكلة مش في اللبس، الصحابة قالوا الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، بس لو جت على حساب ستر العورة وانا ببذل مجهود عمال الف وادور واحاول وازعل لما الاقي نفسي مش من اهل الصف الاول في الموضة، ازعل على حساب ستر العورة، ابقى انا كده مسحور. يبقى العلامة التانية بذل المجهود حتى اكون من اهل الصف الاول. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته، الله جايز ده اختبار، ركز في الإجابة. قلنا العلامة الأولى التقصير عند عدم الاتباع، والعلامة الثانية بذل المجهود لإدراك الصف الأول. العلامة الثالثة دي لما السحر يتغلغل جدا وتبقي كارهة اللي يفكرك بالصح، إسكات الضمير. دي العلامة الثالثة من علامات مسحورات الموضة. تبدأي تدوري على الناس اللي بتقول إن الحجاب مش فريضة، وتسمعي كلامهم وتشجعي كلامهم وتنشريه. تبدأي تقارني نفسك باللي أقل منك قوي في اللبس، أقصد أقل يعني عريهم زائد، تقولي على الأقل مش بلبس مايو، أنت ما روحتش أوروبا وشايف العري عامل إزاي، ده هو بادي وبنطلون تايت. هو احنا ليه بنقارن نفسنا في الدنيا باللي احسن ويبقى عندنا طموح، وفي علاقتنا ربنا بنقارن بالاقل؟ ليه الدنيا عندنا اغلى من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ بصوا يا جماعه، بالذات البنات، يعني احنا ممكن نقول احنا مقصرين، لسه ما لبسناش الحجاب، احنا لبسنا فيه عري شويه مش مستور، احنا مقصرين، يبقى احنا كده على خير لو معترفين بتقصيرنا. لكن ابقى بلبس لبس ما يرضيش ربنا وببرر وبسكت ضميري، هو ده بالظبط اخر سحر اللبس. قرات قصه حسيتنا قصه بنات كتير قوي، بالذات في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، بنات في الجامعه وبنات في ثانوي وستات كبار، حصلت لهم نفس القصة تقريبا. بنت بتقول أنا كنت في ثانوية عامة وكنت في وسط صحباتي ملكة اللبس، أنا اللي بلبس الجديد والغريب، وكنت بنبهر وبنبسط قوي بنظرات الإعجاب اللي بشوفها في عيون صحابي وصحباتي من ستايل لبسي المختلف. تقول حضرت الأحد الدعاء، درس غيرني، ولما غيرني لقيت نفسي عايز أجري على أي حاجة بترضي ربنا. فأول حاجة بصيت عليها أخلاقي وصلاتي، وجيت دور على لبسي. أنا كنت باخد خط باخد بقى هي بتقول أنا كنت باخد خطوات لربنا بتأني لكن باستمرار. وعدت 3 شهور وأنا منتظم على الدرس وتحجبت. ولما تحجبت كنت عارفة نفسي أنا بحب اللبس، فقمت شايلة لبسي اللي بحبه المتعري شوية، شلته فوق الدولاب ومعاه صوري. صوري اللي كنت محتفظة بيها بلبس أنا عارف إنه ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. وعدت الأيام وخلصت الثانوية، ما كانتش فارقة معايا أي حد يتريق على لبسي الجديد، عبايتي الواسعة أو طرحتي الطويلة، حاسة إن أنا ملكة جمال. بتقولوا دخلت الجامعة وكنت بعيش أيام زي الجنة، لما أحس بالغربة شوية في وسط بنات الجامعة حاسة إن أنا في عين ربنا كبيرة. كنت بتعدي عليا أيام ارجع من الجامعه في رمضان يدوبك الحق افطر وانزل جري عشان الحق الدرس اللي بحبه مع التراويح. وفي يوم من الايام هي سميته يوم الصوره، بعتت لي صاحبتي على الايميل صوره من ايام ثانويه عامه انا وواحده صاحبتي. هي بتقول صاحبتي زي القمر، ما كانتش اتحجبت. بصيت على صورتنا بتاعت زمان، ياه شكلها حلو قوي. وبصيت على نفسي لقيت نفسي اتغيرت. هي بتقول انا ما وحشتش بس اتغيرت، اكن سهم جه في قلبي. بتقول طلعت على السلم ونزلت من الدولاب، ما نزلتش لبسي، نزلت البومات الصور اللي فيها صوري باللبس بتاع زمان اللي ممكن يكون شويه عاري شويه. 3 ساعات اتفرج على شكلي وقارن كده، بص الشيطان ايه عمال بيرعى دلوقتي، تسرسب سرسبه السحر لقلبها. رحت جامعة تاني يوم بنفس لبسي وعبايتي الواسعة وطرحتي الطويلة، لكني بدأت أتشغل بلبس البنات الضيق قوي وأقول أنا أحسن لو قصرت الطرحة شوية. وده اللي حصل. راحت الجامعة تاني يوم مش بالعباية، راحت بلبس تاني هو اسمه حجاب لكنه مختلف. هي كانت بتنتقده زمان برحمة بس بتنتقده، وصحباتها استقبلوها استقبال حلو قوي. إيه ده؟ انتي خسيتي كده ليه يا بنتي؟ شكلك اتغير قوي، انتي صغرتي ولا ايه؟ والاسهم عماله تضرب في القلب وتتمنى انها تغير لبسها، فاكين خطوات السحر بتبدا بالتمني. تقول رجعت نزلت لبسي من فوق البلاكار اللي فوق الدولاب، وقعدت انقي منه ايه اللي ينفع مع الطرحه. ونزلت الجامعه بميكس ما بين لبس ما كنتش بلبسه مع الحجاب بس الطرحه موجوده، ونظرات الانبهار والحزن. الحزن عند بنات محجبة لابسين لبس واسع، والانبهار عند أغلب صحباتي اللي شكلي بقى قريب منهم قوي. وبدأ النهاردة جيبة عليها حاجة طويلة، بكرة عليه جيبة عليها حاجة قصيرة، بعده بنطلون بس أنا مغطية بحاجة طويلة، بعد بعده بنطلون عليه بادي، والطرحة عمالة تنقرض تنقرض تنقرض تنقرض تنقرض لغاية ما في يوم من الأيام طلعت مصيف وكنتش طايقة الحجاب، والصلاة تقلت على قلبي. حسيت إن أنا بعدت عن ربنا، حسيت إن أنا لو قلعت الحجاب هعرف أصلي، هعرف أبقى كويسة، هعرف الهم اللي على قلبي ده يروح وأحب ربنا زي زمان. ورجعت من المصيف قلع الحجاب، وكنت خاشعة قوي في الصلاة. على فكرة صح، الشيطان بعد عنها في الصلاة، الشيطان عارف بيعمل إيه، الشيطان كل شيء مدروس عنده ومجرب مع ملايين قبلك. وسابها في الصلاة تبكي وتخشع وتحس بالذنب والقرب. بتقول 6 شهور كان فيهم حجاب وصلاة، بعد كده لا في حجاب، وبعد كده لا في حجاب ولا في صلاة. يا خسارة، راح الحجاب وراح الصلاة وراح القرب، وزادت المجلات وزاد الموضة والالتفات بعد تذوق أول خطوة، ولذة الحرام انغمسنا خلاص، انغمسنا. اتمنت ثم عقدت العزم ثم داءت لذة الشكل من غير حجاب ثم انغمست ورجع اللبس بتاع زمان. باب ربنا مفتوح، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله الله الله الله. وبمنتهى الوضوح خليني أقول للبنات العواقب اللي بتتحملها كل بنت وكل ست متجملة بالثياب على حساب ستر العورة سحر الموضة. أول عاقبة هي ثقل ميزان السيئات. كم سهم مسموم انطلق من لبسك وجسدك اللي مش متغطي لقلب كل شاب. النبي قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ما تقوليش هو اللي ما يبصش، لأن سيدنا محمد ومن قبل النبي ربنا عارف إن في انجذاب بين الرجل والمرأة عشان يعيشوا قصص الحب في الجواز حلوة. ففي انجذاب ربنا خلقه، بس أمر المرأة بتغطية جسمها ولا يظهر إلا الوجه والكفين على قول أغلب العلماء يعني، وأمر الراجل بغض البصر انت لازم تعملي اللي عليكي، انت لازم تكون في خدمة منك لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. كم شاب تاب وبعدين ما قدرش يقاوم بسببك؟ في ثقل لميزان السيئات. لو في مغنية أو ممثلة بتسمعني دلوقتي، كانوا كتير قوي اللي شافوكي باللبس ده، وأنا مش جاية أحرم حلال، أنا جاية أتكلم في حاجة حرام اتنست. الكلام على العري اتنسى، وبقينا دلوقتي نبلم قدام اللي وصلنا له من درجات العري اللي في بلادنا العربية والإسلامية. في ناس ما تعرفيهمش هييجوا يوم القيامة في ميزانك، وكل بنت في نادي ولا في كلية ولا في شارع ما تعرفيش كم ولد. ثقل ميزان السيئات يوم القيامة، هتقولي ربنا ايه؟ دي عاقبة كافية انك تاخدي القرار دلوقتي بالحشمة والحجاب، وإلا التمن هيبقى غالي والثقل هيبقى غالي، وهنمر على الصراط. الصراط ده أحد من السيف وأدق من الشعرة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ثقل ميزان السيئات أول عاقبة من عواقب سحر الموضة. العاقبة التانية اللي بتتحملها كل بنت متجملة بالثياب على حساب ستر العورة مسحورة بالموضة، هي التعرض لكشف ستر الله عنها يوم القيامة. مش انتوا عارفين الدعوة؟ اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يوم العرض عليك. من عاش على شيء مات عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه. فاحنا عايزين نلحق نفسنا عشان ما نكملش حياتنا كده ونموت كده فنبعث كده. احنا البنات اللي لبسوهم في عري، انت بايديكي بتكشفي ستر الله اللي ربنا وصاكي بيه عنك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال انه شاف رؤية ان الناس جاية يوم القيامة عليهم قمص لبس، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه، فسألوا النبي: يا رسول الله، هو إيه القميص الطويل ده؟ قال: الدين. فكل واحد لابس على قد دينه. فلو أنت كاشفة الستر تبتكشفي دينك عنك، ده كده قلع للدين، لأن الستر ده من أخص خصائص المسلمة. فأنت بتعرضي نفسك لكشف ستر الله يوم القيامة. عايزك تعيشي معايا الموقف ده. انت عارفة حديث سنن أبي داود لما السيدة أسماء قبل ما تعرف أن الحجاب فريضة كانت لابسة لبس شفاف، فدخلت فالنبي شافها فأعرض عنها: ملك يا رسول الله، احنا متعودين منك أن انت تستقبلنا أحسن استقبال. ده معنى الكلام، يا مريتش كده، أنا بشرح لكم الجو يعني. فلما أعرض عنها قال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها إلا أن يظهر منها هكذا وهكذا. خلص الحديث. راحت أسماء لبست بعد ما عرفت النبي قال لها. عايزك تتخيلي كده، مش بقى أسماء، حد مننا، سيدنا محمد شافك باللبس ده فقالك ما ينفعش كده. إذا بلغت المرأة المحيض لا يحل لها إلا أن يظهر منها هكذا وهكذا. فتاني يوم شافك لقاكي لبسة بادي برضو بنطلون أو لبس كده، فأعرض عنك تاني. وتالت يوم شافك فأعرض عنك تالت. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته. الله جايز ده اختبار، ركز في الإجابة. طب تخيل لو سألها: هو أنا مش قلتلك مبارح إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل إلا أن يظهر منها هكذا وهكذا؟ أنت ليه ما سطرتيش؟ هتقولي له إيه؟ هتقولي الموضة أحب إلي منك؟ وهو إيه الفرق ما بين إن النبي يقولك وإن حد من اللي سمعوا النبي يقولك؟ على فكرة في العقيدة ده معنى كلمة أشهد أن محمد رسول الله، أي أني أشاهد رسول الله في كل إنسان بيقولي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد بيقولك قال رسول الله قال رسول الله، أكن النبي اللي بيقولك. ده تعريف العلماء لمعنى كلمة أشهد، كأني شايفه هو، مش لازم هو بنفسه اللي يجي، لأن هو مش عايش معانا بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فناوي على إيه لما تقابليه بكرة؟ ناوي يعرض ولا يسقيك من ايديه الشريفة شربة لا تظمئي بعدها أبدا. العاقبة التانية هي التعرض لكشف ستر الله يوم القيامة وإعراض النبي عليه الصلاة والسلام. خدي القرار، انت مش قد تقل ميزان السيئات لناس انت ما تعرفيهمش، يا ما بصوا عليكي ويا ما عصوا بعد ما بصوا عليكي. اقولك على حاجة، صورتك اللي على الفيسبوك اللي نزلت بالبادي الكات، انت عندك 200 فريند، في 30 ولد بصوا عليكي وعجبتيهم عشان شكلك حلو بالكات ده، لانك زينة، والنبي قال كده المرأة زينة فانجذبوا ليكي. وفي 5 غيروا البروفايل بيكتشر بتاعتهم، الصورة بتاعتهم، فغيروا البروفايل بيكتشر لصورة كانوا لابسين مستور شوية كده، لا شكلك أحلى، فقاموا لابسين برضو. وفي 5 محجبات اتخنقوا من الحجاب لأن شكلك أحلى منهم. انت بتكشفي ستر عنك وعن غيرك، عشان كده النبي قال حديث البنات بتخاف منه، اتكلم عن الكاسيات العاريات المائلات المميلات. عارف ان انت ما بتحبيش الحديث، بلاش اقول ما بتحبيش، بتخافي من الحديث ده، فخدي بالك ما تكشفيش الستر عنك وعن غيرك حتى لا ينكشف الستر يوم القيامة يوم الدين. خلصت رحلتي في أكبر مول في العالم، متعة جميلة، شراء اللبس والفرج على اللبس متعة حلال. الصحابة حبوا اللبس، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، لكن في فرق ما بين حب الحلال والسحر بالمتعة الحلال. السحر إنك أنت تاخد حظ نفسك وشهوتك وتنسى حق ربنا، وده سحر الموضة واللبس اللي اتكلمنا عليه النهاردة. وأنا خارج مش عايز أنسى العلاج، ازاي نفك سحر اللبس. وانا مش هقولك تحجبي، لانك اكيد فهمتي ان انا عايزك تتحجبي، مش انا، ربنا اللي قال كده. مش هقولك احتشمي وخلي حجابك يرضي ربنا واسع لا يصف ولا يشف، لانك اتأكدتي ان انا اقصد ان احنا لو فكينا سحر اللبس هنلبس اللبس اللي يستر العورة لا يبينها ولا يجسمها. بس انا هقولك حاجة واحدة بس، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم القيامة يوم ربنا يحبك تقابله فيه على خير، هو بيحب لقائك. لو انت كنت إنسانة صالحة وبتقولي لربنا، مش لآلهة الموضة، بتقولي لربنا سمعا وطاعا، هو بيحب يشوفنا. النبي مستنينا، النبي بيقول انا فرطكم عند الحوض هسبقكم، بص العشم يلا انا هروح على الحوض هسبقكم وانتوا تعالوا، كانه بيشوقك لليوم ده. بلاش يعرض عنك، خلي النبي يستقبلك استقبال المحبين ويشربك من ايديه شربة لا تظمئي بعدها، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. فكري في اللحظه دي، لان من عاش على شيء لو ما تبش مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وخلي قدوتك صاحبة مقام اليقظة النهاردة أمك السيدة عائشة، أم المؤمنين وزوجة النبي وأحب الناس لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مرة النبي قاعد معاها، بص مهتمة إزاي بالستر، مرة النبي قاعد معاها فبيقول لها أن ربنا سيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. قالت عراه ينظر بعضنا إلى بعض، بص مهتمة بإيه، هو ده هيحصل. فقال لها الأمر أشد من ذلك. وهي اللي روت لنا حديث الحجاب، قالت لما نزلت آية الحجاب، يرحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن المعلقة، المروط زي الفساتين والعبايات مقفولة كده، فشققناها نصفين عشان لما تفتح يتعمل زي الطرحة، ولبسوها ولحقوا بالنبي. في الصلاة اللي بعدها راحوا للنبي محجبات على طول، أول ما سمعوا الذكر، أول ما سمعوا الآية، أول ما سمعوا الحديث، بيحبوا النبي، متأثرين بحب ربنا. بص هي مشغولة برواية حديث الحجاب السيدة عائشة وحبها للستر. السيدة عائشة بعد ما سيدنا عمر اتدفن في غرفتها، لأن سيدنا محمد اتدفن في بيته وجنبه أبوه، جنبه صاحبه وأبوها أبو بكر الصديق، وطلب سيدنا عمر لما قتل شهيد يدفن جنبهم في بيتها. كانت تقول: لما دفن عمر فكنت أشد علي ثيابي حياء من عمر. الست في بيتها تقعد براحتها، هي بتستر نفسها في بيتها كمان حياء من الميت عمر. أم المؤمنين اليقظة السيدة عائشة، هي دي قدوتك، إيدك في إيديها يوم القيامة. لو سترت نفسك وما تسحرتيش بسحر اللبس، التجمل بالثياب على حساب ستر العورة. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربت ليك الدنيا سحران، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني. وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني، فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديت هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديت الله. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار.